وعلى آله الطيبين الطاهرين ويوم الفدائي ومن أعدائه الأسبوعين من الآمن والقيام من الدين. البحث في نجاسة الماء الحليب المسرد من وقات النجاسة. قال صاحب الكتاب أن الماء الحليب ينجس بمجرد الملاحظة، طبعا الحليب غير الجامد غير ما الذي يحصل من الحليب الراسخ على أصح الأقوال. وقال أن هناك أكثر من 200 رواية تدل على تنجس الماء الحليب بمجرد الملاحظة، منها إذا كان الماء قدر كرين بل من الجسد سيء، فمفهومه إذا لم يكن قدر كرين من الجسد سيء فتنجس. ومنها حينما سئل الإمام الصادق عليه السلام عن الماء الذي لا ينجس شيء قال كرين. وهكذا الروايات التي يسأل فيها لأنه عن شرب الخنزير في الماء أو الكل أو القذارة في اليد أو ما شابه، حيث يحكم الإمام بالنجاسة أو بتعبير أدق بعدم جواز الوضوء في بعضها أو في غسله في بعضها وما شابه. هذا الرأي الأول انتهينا منه. استقبال هذه الروايات هناك أخبار أخرى صاحب الكتاب لكنه يقول لكنها لا تبلغ الحد لا عددا ولا قوة بحسب السنة بالنسبة إلى روايات تدل على النجاسة. من تلك الروايات التي تدل على عدم النجاسة النبوي المشهور خلق الله الماء طهورا لا ينجس إلا إذا تغير لونه وطعمه أو رائحته. وكذلك روايات أخرى منها حسنة محمد بن ميسر قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق. السلام عليكم ورحمة الله. ماء قليل، سؤال إذن عن الماء القليل، ويريد أن يغتسل منه وليس معه إناء يغترف به، ويذاه قذرتان، فاليد أيضا تكون قذرة. القذارة عادة تستعمل في الروايات عن التعبير عن النجاسة، فإذا يده فيها نجاسة والماء قليل لم يبلغ كر. قال يضع يده ثم يتوضأ ثم يغتسل. إذا الرواية في ظاهرها دلت على عدم تنجس الماء، ماء قليل يده نجسة وضعها في الماء. الإمام قال يضع يده في الماء ويتوضأ بهذا الماء ويغتسل بهذا الماء، إذن لم يتنجس. هذا مما قال الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج. لا لأن هذا حتى الضرورة، لأن في بدل التيمم عندنا مثل في الموارد من يكون الماء نجس يكون التيمم من الطهارة بدلية، ما يجي يصلي إذا كان نجس ما يرتبط، ممكن يرتفع أساسا الضرورة يقول إذا ما كان عندما يصلي من دون طهارة لا يقدر يتوضأ لا يقدر يتيمم إيه ما جاء عليك في دين المحام. أما يتوضأ بالنجس ما يصير، يغتسل بالنجس ما يصير. إذن يعني في صاحب الكتاب يعرف شنو يقول إشكالات على الأمور بعدين. ومنها أخبار أخرى مذكورة أيضا في هذه الأفعال. ما هو رأي صاحب الكتاب؟ يعني مجموعة من الروايات في الواقع 15 ما ذكرها رواية أن الإمام يغفر شسمه من البير ماي ثم تكون في الماء عذرة، الإمام يتوضأ من هذا الماي عذرة عذرة إنسان، استعمل كلمة عذرة عذرة إنسان، وإنسان البعض ناقش يقول لعله روس روس، من يستعمل كلمة في الروايات عذرة لعذرة الإنسان، فضلة الإنسان لا تستعمل لفضلة الحيوان، عذرة يعني فضلة الإنسان فهي نجسة. نعم مثل في مثل هالرواية البعض يقول هذا قول الراوي، الراوي مشتبه، يقول الراوي كانت في الماء عذرة، زين هنا ما على هذا ممكن، زين بالنسبة للراوي إنه يكون الراوي مشتبه. زين عندي حق الروايات، إنه ما هو رأي صاحب الكتاب لخبر النبوي وحسن ابن ميسر والإنصاف أنه لولا ذهاب المقضم إلى القول بالنجاسة لأمكن الجمع بين الأخبار الواردة في الطرفين. صاحب الكتاب يقول الأغلب المعظم من الفقهاء ذهبوا وقالوا بنجاسة الماء الخليل بمجرد ملاقات النبي، لولا ذهاب هؤلاء إلى هذا القول لكان من خلال الروايات يمكننا أن نجمع بين هاتين الطائفتين من الروايات، ولا نقول بانفعال الماء الخليل، وإنما مثل ما كان في البئر روايات تدل على وجوب النجس وروايات تدل على الطهارة وعدم التنجس، جمع بين الروايات زين، وأن النجس لزيادة الطهارة أو إذا كان هناك شنو انفعال نجس لم يكن انفعل الماء ولزيادة الطهارة، والطهارة مراتب، فالنجس على سبيل الاستحضار. فنفس الكلام في هذه الرواية، الماء هنا لا ينجس زين، وإنما الأفضل أن يتوضأ من ماء غيره مثلا أو ما شاء. نظير الجمع بينما دل على طهارة ماء البئر وعدم تنجسه بشيء غير مغير. ماء البئر كما قلنا روايات دلت على طهارة ماء البئر وعدم تنجسه إذا لم يتغير، مرت علينا الروايات إذا ما تغير زين ماء البئر حصاها وقعت في النجاسة، لكنه لم يتغير مع وجود النجاسة، وماء البير كنو أيضا مو باعتباره قليل يعني له مادة، بس باعتبار أن النجاسة وقعت فيه والأهل البيت الروايات حكمت بعدم تنجسه ما لم يتغير. في المقابل زين وما دل على النجاسة وجوب النجس لحصول الطهارة، وروايات أخرى أوجبت النجس، فبالتالي هذه فيها دلالة على نجاسة البئر، يجب النجس حتى يطهر البئر، فإذا كان نجسا فإذا عندنا طائفة في بالنسبة لماء البئر تدل على شنو على الطهارة ما لم يتغير، وعندنا طائفة توجب نزح الماء الذي وهذه فيها دلالة على نجاسة الماء، فشلون يجمع بين الطائفتين؟ زين أن يقول لا شوف الآخر الأوامر الواردة في لزوم الغسل كالأوامر الواردة في لزوم النازح، لزوم الغسل يعني الأفضل مو واجب، كما أن لزوم النازح الأفضل النازح يعني يستحب نزح البير وليس بواجب نزح البير للطهارة حتى لو لم يزح طاهر. فيقول نفس الكلام الرواية التي وردت وأمرت بالغسل هذا على سبيل الاستحباب، إذا ولغ الكلب أو الخنزير يستحب أن يغسل الإناء مو واجب، شلون مثل الرواية اللي وردت قالت أمرت بنزح البير يستحب نزح البير مو واجب نزح البير وإلا طاهر البير من دونها يعني. واضح؟ هذا يقول نفس الكلام، يقول أن يقول بإمكاننا أن نقول الأوامر الواردة في لزوم الغسل، غسل الإناء مثلا حينما يلغ فيه الكلب زين. هذا الامر هل يدل على الوجوب؟ يقول كالاوامر الوارده في لزوم الناس نزح البير. زين، شو الاوامر التي وردت في لزوم حملنا على الاستحباب؟ كذلك نحمل الاوامر الوارده في لزوم الغسل على الاستحباب. هذا واحد. زين، والاخبار الوارده للحج الذي لا يتنجس معه الماء اذا بلغ الماء قدر كر، هذا الحد الذي لا يتنجس معه كالوارده لمقادير النزح لرفع القذاره في الماء. صار تقول لك 7 دلع، صار تقول لك 10 دلع، صار تقول لك 30 دل، صار تقول لك 40 دل. هذه كلها على يدلل على شنو؟ مراتب الطهارة، وإلا حتى لو لم تنزح الماء طاهر أساسا. فإذا لما قال لك انزح 10 دلع أو 7 دلع أو 30 دل أو 40 دل، هو النزح مستحب، فالحد هذا عليه أساس حتى يكون أكثر طهارة. هذا من باب شنو؟ طهارة لها مراتب. 7 دلع من دون نزح الماء طاهر، تنزح 7 دلع يكون أكثر طهارة، 10 يكون أكثر من أكثر طهارة أيضا، 30 تزداد الطهارة، 40 تزداد الطهارة. فإذا الطهارة مراتب. زين، هذا بالنسبة إلى ماء البير. يقول لك نفس القضية هنا بالنسبة لما يكون كر يكون مراتب. زين، فهذا الحال أكو كر مرتبة وأكو دون الكر مرتبة، هذا طهر وذاك طاهر. والأخبار الواردة للحج الذي لا يتنجس معه الماء إذا بلغ قدر كر، كالواردة لمقادير الناس لرفع القذارة في ماء البئر. زين، ويتصور لكل من الطهارة والقذارة مراتب. هذا بس يسأل وشو بدي على ذلك. ولعل اختلاف مقادير الناس في مورد واحد من هذه الجهة، 3 دلع، 7 دلع، 10 دلع، 30 دلع، 40 دلع، يقول من هذه الجهة مراتب الطهارة. من يقول لك 7 هذا مرتبة، 10 مرتبة أكبر أفضل، وهكذا. بل مسألة أخرى بعد، ولعله اختلاف مقدار الكر من حيث الوزن والمساحة من هذه الجهة بيجي بحث. مقدار الكر كان 3 أكبر في 3 أكبر، بعضها 3.5، 3.5 في 3.5، يعني طولا وعمقا وما شابه. كذلك بالنسبة إلى المساحة. زين، وكذلك بالنسبة إلى الوزن، متعدد الروايات يقول نفس الكلام. هذا لما يجي يقول لك هذه مراتب الطهارة، هذا الكر له مراتب متعددة، الكر بهذا المقدار مرتبة، الكر بمقدار ثاني مرتبة، الكر بمقدار ثالث مرتبة، زي مرتبة للطهارة فقط ليس إلا. هذا بالنسبة إلى الأسئلة. زين، نرجع احنا، هذا خلصنا، نرجع. أولا في رواية صاحب الكتاب ما ذكرها وما ذكر الردود على هذه الروايات في الواقع. طبعا هذه الروايات تناقش بالنسبة إلى النبوي، يناقش بأنه شنو ضعيف السند، غير شو اسمه السند غير صحيح. هذا بالنسبة إلى النبوي. زين، بالنسبة إلى الحسنة يستشكلون، يقولون الرواية أمرت بالوضوء والغسل وما عدنا هذا حكم لا قائل به، انه يتوضا ويغتسل الجنوب يغتسل فقط كافي. زين، البعض يستشكل في الوضوء فيقول هذه امرت بالوضوء والغسل. زين، فبالتالي ما يمكن اعتمادا لهذا الاشكال. وين يقولون الاشكال؟ يقولون من يقول القليل مقصوده القليل بمعنى عدم الكفر، هذا من يقول مستعمل القليل في عدم الكفر. الجانب الآخر من يقول القليل، أقول القذارة مستعملة في النجس، يقول هذا اللي يستشكلون. يستشكلون في هذه الرواية يقول القليل ما معلوم أنه مقصوم من أقل من الكفر، القذارة أيضا ما معلوم أنها النجاسة. إذا رواية مجملة، ولكن يراد على هذا قضية القليل واضح بعد. زين، ولا قليل يعني شنو؟ إذا أقل من الكفر وأقل من الأقل. زين، والقذارة في لغتك واضح، أنت تستخدم تقول القذارة يعني نجس، وفي يده قذارة يعني نجاسة. زين، في روايات أخرى لا تقول في يده قذارة، يقول لا يضع يعني هذا التعاطي المفهوم. الإمام لم يسأل يقول له واحد يده قذرة، نفس الشيء قبل رواية تقوله، ويعني السؤال وورود يد قذرة في الإناء الإمام يقول لك إنه مثلا هذا يريقه أو ما لا يصح الوضوء منه، يعني إذن شنو تقول هذه القذارة نجاسة، شلون تبادر هناك نجاسة ولا ما يتبادر نجاسة؟ بس لأنك أنت ما تريد تقول أقل من كور، تقول هذا مو في القيد، تقول هذا الكلام لا، هذا تعسف تحميل الرواية ما لا تحملنا احتمالات بهالطريقة. كور وإيش نقدر نسوي احتمال؟ زين الوضع واضح أن القيد المقسوم إنه أقل من الكور، هذا الذي يتبادر إلى الذهن والقذارة يتبادر لها النجاسة. أما بالنسبة إلى الأمر بالوضوء ثم الغسل هذا أيضا مو ما في أي شيء، صحيح ما في قائل به، زين قد يكون الوضوء على سبيل الاستحباب والغسل على سبيل الوجوب، ما يصير يقول يتوضا أولا ثم يغتسل. الوضوء في مورد واحد يصير غسل واستحب واجب، هذا موجود، اغتسل للجمعة والجنابة، وغسل الجمعة مستحب وللجنابة واجب في مورد واحد. يعني أيضا يقول له يضع ثم يتوضا ثم يغتسل، يتوضا وبعدين يغتسل. الوضوء على سبيل الاستحباب زين، والاغتسال على سبيل الوجوب، شنو المانع يعني؟ ما حد قائل به زين بهذا الأمر بأنه اثنينهم واجب، ما في قائل، بس الرواية، الرواية هاي تدل على ذلك من خلال روايات أخرى نعرف أن الوضوء مو واجب. هذه الرواية لو لم تكن هناك روايات أخرى لقلنا بوجوب الوضوء، لكن لأن ما في روايات أخرى لا تقول بوجوب الوضوء، نقول الوضوء هنا على سبيل الاستحباب، هذا بس في معنى يعني. وهكذا بين الروايات حينما نلحظ تعدد التكاليف في مجموعة من الروايات، رواية فيها تعدد تكاليف، رواية فيها تكليف واحد أو ما شاء الله. إضافة كما قلنا الرواية السابقة في التي تتحدث عن الماء الغدير، زين الإمام تسألني عن الغدير، الإمام قال كلما غلب عليه كثرة الماء فهو طاهر. كلما هذا عام ما مربوط بالكر، أصلا الرواية ما فيها مذكور الكر، نقرأ الرواية صفحة 2 طبعا في الكتاب صفر السابع سلسلين عن بصائر الدرجات، حيث قال عليه السلام بيت تسألني عن الغدير يكون في جانبه الجيف أتوضأ منه أو لا، قلت نعم. قال توضأ من الجانب الآخر، زين جانب اللي ما فيه شنو، اللي ما فيه جيف توضأ من الجانب الآخر، هو ماي واحد، يعني ده واحد يلحق الماي واحد، يعني هذا الجيف ده فيها، قال جانب الآخر بعد ما يتأس زين أقل تأثيرا توضى من الجامع إلا أن يغلب على الماء الريح سينتم، إلا إذا كان الجامع الآخر أيضا ريح جيفة غالب على الماء فصار نتينة تغير، إذا تغير صار شنو يجب شيء الآخر. وجئت تسأل عن الماء الراكد، ماء الراكد شنو الماء الراكد؟ ماء كور ما قالك، الماء الراكد يشمل الكور وغير الكور، فوق الكر ودون الكر والكر، فما لم يكن فيه تغير أو ريح غالبة. زين قلت فما التغير؟ قال عليه السلام الصفرة، إذا ما كان فيه تغير شنو؟ فتوضأ من، إذا هنا الإمام حدد قال بالتغير ما يجوز الوضوء، إذا ما تغير إذا ما يجوز يجوز. بعد إنه ما أعطي قاعدة عامة، كل وكلما غلب عليه كثرة الماء فهو طاهر، إذا ما تغير إذا غلب كثرة الماء غلبت لما غلبت، لو تغير للنجاسة غلبت، عدم التغير دلالة على غلبة الماء حتى لو كان قليلا. فالإمام أعطى قاعدة، هذه قاعدة عامة زين واضح، هذا هو الحكم العام أقوى من كل الرواة. ذيك الرواة مثل ما قلنا بالأمس هذا خنزير إلى حكم خاص، ولذلك مر بالتراب، مر بالتراب، هذا كلب مر بالتراب زين، هذا أيضا روايات أخرى قلنا ما الناخذة حتى في الوضوء، نقول هنا الإمام تحدث عن الوضوء فالماء طاهر لكنه غير مطهر زين، مثل ما قالوا الأخوة زين في مثال لطيف ما الغسالة زين طاهر لكنه غير مطهر، ما الغسالة إنسان يغتسل أو ما شابه عن الجنابة، هذا الماء اللي يتطفى مو نجس، لكن يقول في بحث هل يجوز واحد يغتسل مرة ثانية؟ يقولوا له فهو طاهر غير مطهر. وما شاء الله يجي بحث. هذا بالنسبة إلى هذا البحث. زين. أما بالنسبة إلى قضية الجمع بترتب الطهارة مثل ما البير، هذا إلى بحثه وهذا إلى بحثه. وإن كان كلامه أنه قضية اختلاف الكر دلالة على مراتب الطهارة، هذا مو واضح أيضا. هذا الكلام بحث مراتب الكر يحتاج لها بحث، لما نجي نشوف هل هذه الاستنباط للمقدار صحيح أو لا أصلا. زين. حتى واحد وإن كان أيضا، لكن مع ذلك ممكن رأي صاحب الكتاب أيضا بالفعل يكون هذا الاختلاف في المقادم يكون اختلاف كثير بين 27 وبين 42 تقريبا وبين فوق 50 وبين فوق 30 مرات مصاعدة في مقادير الكر، يعني 27 33 وشوية إلا شوية 42 إلا شوية فوق 50، هذه مراتب فارق كبير. زين، يعني فوق 50 قريبة من الضعف من 27. هذا في تحديد الكر دلالة على شنو؟ هذه رتبة من الطهارة، هذه رتبة أعلى، هذه رتبة أعلى، يعني هذا أكثر طهارة، هذا أقل طهارة، هذا ليس. لكن بالإمكان واحد يجي تالي أهم من ذلك أن القاعدة العامة بعيدا عن مراتب الطهارة وبعيدا عن الأمور، القاعدة العامة أن الماء الأصل طهارة. شوف زين، بالدليل خرجت نجاسة من ولغ فيه الكلب، الماء الذي ما ولغ فيه الكلب، ما شرب منه الخنزير وما شاف، هذا خرج بالدليل، يبقى بقية الأفراد كلها داخلة. وإذا بلغ الماء قدر الكرن بحثنا أمس قلنا هذا لا يدل على أنه إذا لم يبلغ الصدر يتنجس، ولو قد قلنا بهذا كان ماء البير يتنجس والماء الجاري يتنجس وماء المطر يتنجس، لأنه مكر في كل هذه الموارد لم يبلغ الكرن يتنجس. إذن لا قائل بذلك. إذن إذا بلغ الماء قدر الكرن لا يمكن أن نستدل به على نجاسة الماء الحليب. ها يجي يقولون هذه العبارة هم ما شرحناها، يجي يقولوا الكلام إثبات الجزئية في قبال الموجب الجزئية في قبال السلب الكلي، لأن البعض يقول كل الماء القليل لا يتنجس، هذا سلبه كله لولا كل الماء القليل. يقول احنا هذا من خلال الرواية احنا نثبت الموجب الجزئية، هذا كافي أن الماء طب لا يتنجس. زين، الماء القليل في الجملة، أما في الجملة هي يتنجس، لأن الماء القليل البير لا يتنجس، الماء القليل الجاري لا يتنجس، فإحنا إذن هذا، بس الماء القليل غير هالمفردات البير والجاري وما شابه يتنجس. أنا أبين في الرس المقصود للبعض فرض على صلاح منطقي. السلب الكلي لا يقابله موجبة كلية، يقابله موجبة جزئية. يعني مثلا لما يقول ليس كل العلماء زين متقين، هذا سلب. زين، قال ليس كل العلماء كلية لهم كلية، سلب ليس كل العلماء متقين. هل يعني بقبالها كل العلماء غير متقين موجبة كلية؟ لا، بعض العلماء غير متقين فهي موجبة جزئية قابلها، إذن مستين من هذا موجبة جزئية، يعني ما يقابلها مو شنو موجبة كلية. زين، لا مو نقول قاعدة شواذ، لما نبي أقول هذا جانب سلب كلي. زين، ليس كل العلماء زين صالحين. زين، ليس كل العلماء صالحين، يقابلها شنو؟ ما نقدر نقول كل العلماء غير صالحين، لا، نقدر نقول بعض العلماء غير صالحين. هذا حتى بعض العلماء الصالحين مسكوت عنه، حتى بعض العلماء المتقين مسكوت عنه اللي قلت قبل شوي. انا بس اللي قابله شنو، انا اقدر افهم من العباره بعض العلماء غير صالحين، بعض العلماء مو كل العلماء. حصل الأولى ما مسألة، ما تقدر تقول النص للنص، هذا أكثر ذاك أثر. القضية أنه ليس في قبالها كل، بس البعض. إذا أنت تقدر أكثر ما تقدر تقول البعض، فإذا موجبة جزئية للبعض يعني جزء، الكل يعني كلية، هذا فقط. فإذا الموجب، فإذا إذا قال لك هنا نحن نريد البعض عنده جانب سلب كلي، زين سالب كلية قبالها موجبة كلية، أو هو سلب كلي قبال السلب الكلي. يقول كل الماء لا ينفع، ليس كل الماء ينفعل بمجرد المناقة. زين يقول هذا يقابله بعض الماء لا ينفع، وكل الماء ما ينفع، هذا اللي يريده. زين هذا بالنسبة إلى الرؤية، إذا كان الماء قدر سر لا ينبسه شيء. إذن ما نقدر نتفهم منه في الواقع أن الماء القليل يتنبس، ما يمكن أفعل هذا. قلنا ماء الجير وما شابه أكثر ما أكثر نفهم أن هذا المستوى لا يتنجس. وإذا قلنا قلنا أيضا لا يتنجس يعني لا ينجس من شيء، قلنا عندنا رتبة النجاسة وعندنا رتبة التطهير، فممكن تنسلب منه مطهرية وتبقى قضية الطهارة. زين بحث الآخر سهل. الآن نجي نبحث مقدار الكور، نبحث قسم ونخلي القسم الآخر إلى فيما بعد. ما كم مقدار الكور؟ وفي تقدير الكور روايات، أشهرها 1200 رف. إيش الروايات قدر الكور بألف ومئتين رطل. زين بأي رطل؟ عندنا الرطل العراقي، وعندنا الرطل المكي، وعندنا الرطل المدني. الرطل العراقي نصف الرطل المكي وثلثين الرطل المدني. يعني لو افترضنا، شوفوا لو افترضنا الرطل العراقي يسع 2، الرطل المكي يسع 3، والرطل المكي يسع 4. أطلع ولا الرطل المكي ضعف يسع، سعته ضعف الرطل المدني مرة ونص. أطلع ولا بالنسبة للعراق. فالروايات تقول 100 رطل. زين بأي رطل؟ هل بالرطل العراقي أو الرطل المكي أو الرطل المدني؟ لأن إذا قلنا بالعراقي زين، إذا ما نقدر نقول بالرطل المكي، لأن يعني الرطل المكي يعني الضعف، فارق كبير. يعني خلنا أجيب مثال، لو افترضنا ما نفترض الرطل العراقي زين افترض أنه 2 لتر، افترض هذا بجنب باب الافتراض، حتى الرطل المكي يصير كم؟ 4 لتر. الرطل المدني يكون كم؟ 3 لتر. الروايات قالت زين 1200 رطل. بأي رطل؟ إذا قلنا بالرطل العراقي مثلا، دا أقول على حسب تعبيرنا لترين، يعني 1200 يعني 2400 لتر. إذا بالش اسمه بالمدني زين 1800 لتر. إذا بالمكي زين عفوا، إذا بالمدني 2400 و 1200 3600 لتر. إذا بالمكي 4800 لتر. 2400 إلى 4800 لتر، هذا كر وهذا كر. زين هذا الضعف. زين الرواية لما عرفت الكر ما قالت بأي رطل، هل بالركن العراقي او المدني، لكن فسره الشيخان زين الشيخ الطوسي ان المقصود ما هو جاء على ان المقصود بالركن في الروايه الركن العراقي يقولها إيه؟ ما رواه ابن ابي عمر عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السلام قال الكر من الماء الذي لا ينجس شيء 1200 ركن. هذه زين هذه روايه هذه الرواية هذا أول كلام قالت 1200 بس شنو دلالة عنه العراقي؟ يقول ها وجه الدلالة على خصوص الركن العراقي الجمع بين هذه الرواية المرسلة المتلقى بالقبول بين الأصحاب. رواية مرسلة بس مقبولة ما رفضوها، رواية مرسلة يعني زين أكو فراغ في الراوي فلان عن فلان نص عن الإمام فاصل بينه وبين الإمام وعن الإمام أرسله. وبين صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال الكر 600 روح، الرواية قالت الكر 600 ورواية قالت شنو 1200. زين احنا نجمع بين الروايتين حتى نأخذ بالروايتين نقول المقصود من هذه الرواية 1200 العراقي وهذه اللي تقول 600 مقصودها شنو المكي، تصير نفس الروايتين كل واحد تفسر الثانية وما في تعارض بين الروايتين أصلا ما في تعارض. لكن لو قلنا كل الروايتين تقصد العراقي يصير تعارض، كل الروايتين تقصد المكي تعارض، كل الروايتين تقصد المدني تعارض. زين لكن لما نقول هذا العراقي وهذا المكي يكون هنا شنو تعارض يرتفع، فنقول الركن مردد بين المكي والمدني والعراقي، والمكي هو الزائد على الآخرين. زين المكي ضعف العراقي ومرة ونص بالنسبة إلى مرة ونص صغير إذا قلنا 6 9 12 3 مرة وثلث بالنسبة للمدني، مرة وثلث بالنسبة للمدني يعني ضعفي المكي ضعفي العراقي ومرة وثلث بالنسبة للمدني فهو زائد يعني أكثر سعة. فالمرسلة دالة على عدم نقصان الكر عن هذا المقدار من عن 1200، والقدر المتيقن من اللي ما ينقص هو الركن العراقي. لأن لو قلنا القدر المتيقن أنا بأكمل العبارة بعدين بعد، فهي كالنص في عدم نقصان الكر عن 1200 رطل بالمعنى الأول، والصحيحة دل على عدم زيادته عن هذا المقدار عن مسمى رطل بالمعنى الأزيد. فكل من المرسل والصحة له إجمال من جهة ودلالة كالصراحة من جهة أخرى، فإجمال كل بصراحة الآخر هذا بحسب الوازن. بعدين يجي المسألة شوفوا خلكم تكتبون حتى نعرف شنو القدر المتيقن. الكر ممكن يكون 1200 وممكن يكون 600. زين احنا لما جينا سويناه باللتر، لما جينا سويناه باللتر ها شوفوا لما سويناه باللتر قلنا لترين المكي 2400 لتر، وال شو اسمه العراقي 2400. لما نخلي شنو ان هذا ضعف ده زين عفوا مو الرطل شو اسمه الرطل عفوا صار اللبس انا حسب على الرطل العراقي زين ساعته لترين، المكي ساعتها 4، العراقي ساعته لترين والمكي ساعته شنو 4، فعدنا لترين وعدنا 4 فما يصير أقل من لترين، يصير أقل من لترين لأن إما لترين إما 3 إما 4، لأن إحنا قلنا الرطل العراقي 2 الرطل المدني 3 لتر الرطل المكي 4 لتر، هذا قلنا لترين هذا من باب التقريب مو معناته الرطل يساوي لترين ها ولا 3 ولا 4 بس حتى نبين. زين الرطل العراقي لترين اللتر المدني 3 الرطل المكي 4 اقل الكر الذي لا ينفعل الماء شنو كم يكون المكي ساعته 4 لتر يا ساعه اكبر ساعه اكبر. زين فإذن أقلل ما الذي لا ينفع لإسرائيل اللي هو شنو؟ العراق. أكثر الماء الذي لا ينفع كان أربعة اللي هو شنو؟ المسجد. مثل الوسط. فالقدر المتيقن في الماء الذي لا ينفع مو العراقي يعني 1200 هذا مخصوص ولا ما يقول ما أدري. شوفوا الآن صاروا عبارة واضحة إذا أخذتوا هذا حطوا بدل العراقي 2 لتر وبدل مكة 4 لتر يكونوا ولا لأنه وش العبارة واحد يجي يقول شلون 1200 هذا أقل شيء و600 هو أكثر شيء ما ما ما ما تجي ما تجي بهالطريقة. لهذا أنا جبتها بالطريقة نعيد قراءتها من جديد. فنقول الرفض المردد بين المكي لتعبيري طبعا ده أقول 4 لتر والمدني 3 لتر والعراقي لترين. قلت هذا من باب المثال مو معناته المكي 4 لتر ها ولا شيء بس أقول باب المثال هات كده. والمكي هو الزائد على الآخرين 4 ساعات مو زايد. فالمرسلة اللي دلت على 1200 وإلا قلنا العراقي دل على عدم نقصان الكر عن هذا المقدار ما ينقص الكر لأن قالت الكر 1200 إذا لا يمكن ينقص عن 1200 زين زين 1200 تطبق على وين والقدر المتيقن منها الرطب العراقي ما ينقص عن 2 فالقدر المتيقن منها هو العراقي لو اضطربنا يعني يمكن مثال يطلع على اللف بعض الأشياء بس أنا أريد أقرب الفكرة. فهي كالنص في عدم نقصان الكر عن 1200 رطب لكن بأي معنى ما يمكن نقول بالمعنى المكي وإنما بالمعنى العراقي لأن لو قلنا بالمعنى المكي يصير 4 والحال العراقي 2 ممكن ينقص عن 4 واضح لو لا بالمعنى الأول. والصحيحة الدالة اللي هو قال 600 على عدم زيادتي عن هذا المقدار أعني مسمى رطب بالمعنى الأزيد. أزيد شي كم قلنا إحنا مو 4 وقلنا 4 لتر فكل فإذا هذا يدل على وين نقول الصحيحة يدل على المكي وهي 600 زين. فكل من المرسلة والصحيحة له إجمال من جهة إجمال ما حدد الرطب بأي رطب قال 1200 رطب بس ما حدد العراقي المكي المدني فمجمل تحديد الرطب وكذلك قالت 600 رطب الصحيحة لكن ما قالت رطب عراقي مكي مدني ففي إجمال في نوعية الرطب ما في إجمال هذه كل الروايتين مجملة من حيث تحديد المقصود من الرطب أي رطب المراد منه فكل من المرسلة والصحيحة له إجمال من جهة من أي جهة؟ جهة عدم بيان الرطب المقصود هل هو المكي أو المدني أو العراقي ودلالة من جهة ودلالة كالصراحة من جهة أخرى لكن فيها دلالة شنو؟ لما جينا جمعنا بين الروايتين زين استهمنا أنه معنى واحد الستمية تدل على المكي والألف ومئتين بالعراقة فيكون معنى واحد فيطار شنو؟ صار هذه واضحة الدلالة ويرفع إجمال كل بصراحة الآخر إجمال الألف ومئتين بصراحة الستمية والستمية بصراحة الألف ومئتين هذا بحسب الواحد أما بحسب المساحة إن شاء الله بدرس القادم. أنا ربي فرب العزة عمر وصحبه وسلامه على المرسلين والحمد لله رب العالمين.